9. اقترب مني ببطء. أسمع أنات ألم لا أعلم مصدرها، لكنها تثير خوفي وتزيد من القشعريرة التي تسري في جسد العاري. أرفع رأسي بصعوبة متحديا ضعفي وإرهاقي. أتأمل السلاسل الحديدية المعلقة الصادئة التي تمسك بيدي بعنف لتمنعني من مغادرة مكاني. أهزها بما تبقى من طاقة داخل جسد المسكين، لكنها تصلصل دون أن تبدي رغبة في تحريري. أنظر للأسفل نحو الدلو المقلوب الذي أقف عليه بصعوبة محاولا حفظ توازني. الأمر الذي كان صعبا بسبب الدماء والبول المتساقطين على قدمي ليجعل الأمر زلقا. غفلت قليلا منذ عدة أيام فزلت قدمي لأفقد توازني وأسقط عن الدلو. وجدت نفسي معلقا في الهواء، وثقل جسدي بأكمله كان يرسل جيوشا من الألم لتهتك عرض كتفي ومفاصلي. وبصعوبة بالغة بعدة صرخات عديدة مليئة بالألم واليأس نجحت في استعادة توازني والوقوف فوق الدلو مرة أخرى، وهي تجربة لأكون صادقا لا أريد أن أعيشها مرة أخرى. أشعر بالرعدة التي تغتصب قدمي، الألم لا يحتمل. أحاول أن أشتت ذهني عنه فأتذكر بعض الأحداث القديمة. أعمل في وردية ليل في أحد محلات الطعام الشهيرة، متجر يحمل علامة تجارية مصرية لمطعم يقدم دجاجا مقليا مقرمشا، في محاولة بائسة لتقليد مطعم عالمي آخر يمتاز بسر خلطته الشهيرة. الفرع الذي أعمل به كان في منطقة نائية. أغلقنا المطعم ورحل الجميع وتركوني وحيدا. كان هذا أمرا طبيعيا، كوننا نمتلك جدولا للنظافة، واليوم يومي. كنت أكنس الأرض وأنظف المكان، أحمل بقايا الطعام عن بعض المناضد وأطهرها بسائل هو نفسه يحتاج للتطهير. أمسح الأرضية بماء وصابون يتظاهر بقدرته الجيدة على تنظيف الأرضيات. كانت إضاءة المطعم تعمل بنصف طاقتها فقط. الصمت يسيطر على المكان إلا من صوت تحرك الدؤوب في أرجاء المطعم. سمعت صوت الأجراس الصغيرة التي اصطدمت ببعضها البعض في ارتباك لتخبرني أن هناك من فتح باب المطعم. موليا ظهري للقادم ومنهمكا في التنظيف كنت، أخبرته بلهجة رسمية أن مواقيت العمل الرسمية قد انتهت وأن عليه أن يعود صباحا، وأخبرته بمواقيت العمل كي لا يكرر خطأه. سمعت صوت خطواته من خلفي وهو يقترب مني أكثر رغم أنني أخبرته أننا لا نعمل. صحت به مرة أخرى وأنا منهمكا في رفع بعض الكراسي من أجل التنظيف تحتها، لكنه استمر في الاقتراب ببطء. اضطررت للالتفات كي أواجه هذا الزائر المزعج بالأمر. يبدو أنه بطيء الفهم أو لص غبي لأنه لن يجد ما يسرقه هنا. التفت لكنني بمجرد أن رأيته شهقت وأنا أتراجع للخلف في سرعة. تعثرت قدمي في أحد المقاعد لأسقط على مؤخرتي. زحفت للخلف في سرعة وأنا أبسمل وأحوقل في خوف، فأمام عيني كان يقف آخر شيء توقعت رؤيته في تلك الليلة المشؤومة. أمام عيني كان يقف رجل، لكنه وبكل تأكيد لم يكن رجلا عاديا. كان رجلا برأس خنزير قبيح، خنزير يرتدي الزي الشهير الذي يرتديه العمال القائمين على تصليح السيارات أو ما يسمى بالعفريتة. كان زيه أزرق اللون مليئا ببقع الشحم التي تتداخل مع بقع أخرى من سائل غامق اللون. عرفت ماهيته فيما بعد. حاصرني في ركن المحل وهو يقبع بصوت عال. مد يده الآدمية ببطء في جيبه الخلفي وهو يخرج مفتاحا إنجليزيا صلب ويرفعه عاليا. قبع مرة أخرى بوحشية وهو يضربني بالمفتاح في رأسي. فقدت وعي من فوري، ربما من شدة الضربة وربما من شدة الخوف، لا أدري، لكنني كنت أستعيد وعيي في بعض الأحيان لمدة لا تتعدى الثواني. أفقت عدة مرات، مرة لأجد نفسي في شاحنة قديمة ذات صوت مزعج وهي تتحرك في سرعة. لكنني فقدت الوعي مرة أخرى، وأفقت لأجده يجرني من قدم واحدة على أرض ترابية، لكن رأسي اصطدم بصخرة صغيرة ففقدت وعي مرة أخرى. وفي المرة الثالثة والأخيرة أفقت لأجد نفسي مقيدا بهذه الطريقة، يدي مرفوعتان للأعلى ومقيدتان في سلسلة حديدية صدئة، بينما أقف مستندا على دلو مقلوب. صرخت حتى كادت رئتاي تنفجر، لكن لم يجبني أحد. بكيت كثيرا وأنا أتوسل إليه أن يطلق سراحي، لكن دون فائدة. قررت أن أبدأ في جولة جديدة من الصراخ، لكن بعد دقائق قليلة سمعت صوتا خافتا من خلفي يخبرني بوهن وضعف وكلمات تتخبط بين الواقع والهلاوس أنه لا فائدة من الصراخ، وأنه حاول كثيرا دون جدوى. حاولت أن أنظر إليه لكن قيدي منعني. أتاني صوته المرتعد ليخبرني ألا أحاول، فربما كان من حسن حظي أنني لا أبصر هيئته، وإلا زاد هلعي أضعافا مضاعفة. أخبرني أنه هنا منذ أيام طويلة، محبوس في زنزانة بدائية مكهربة القضبان، مساحتها صغيرة لا تكفيه للرقود أو للنوم، لا يستطيع النوم لأنه يحتاج أن يرتكن على قضبانها التي تسري بها كهرباء تكفي لإنارة مدينة صغيرة، وأنه كل ليلة يتعرض لهجوم وحشي من قبل كلب مفترس يكاد يفتك به يوميا، لولا أن الرجل ذو الرأس الخنزير يتدخل في اللحظات الأخيرة، وأن هذا الرجل الذي يطلق على نفسه اسم المتعهد يسمح له بالنوم في بعض الأحيان على مرتبة مريحة، بشرط أن يرتدي جهازا لا يعرف كنها، لكنه يرحب بالنوم تحت أي ظروف وفي أي وقت، لهذا لا يمانع. أخبرني كذلك أن هناك آخرون أتوا من قبله، حوالي 4 أفراد، لا يعرف أسماءهم لكنهم يطلقون على بعض أرقام بناء على الترتيب الذي حضروا به إلى هنا. بهذه الطريقة أكون أنا صاحب الرقم 5، وذو الصوت المرتعد هو رقم 4. كل منهم لا يرى السابقين لكنه يشعر بهم، هذا لأننا دائما ما نحتجز أمام بعضنا البعض، مثلما أسمع صاحب الرقم 4 من خلفي فهو يسمع صاحب الرقم 3 من خلفه وهكذا. عرفت منه أيضا أن صاحب الرقم 1 يعذب بالنار، وصاحب الرقم 2 يعذب بالماء، وصاحب الرقم 3 يعذب بالبرد القارص والثلوج، أما هو صاحب الرقم 4 فيعذب بالكهرباء. وأنا منذ أتيت إلى هنا لم أتعذب، وكأنه يترك اليأس ينخر قلبي أولا قبل أن يبدأ. والحقيقة أن الأمر ناجح حتى الآن، لأنني بعد أن سمعت حديث صاحب الرقم 4 زاد هلعي وتملك الخوف من قلبي وسكنه بأكمله. تمنيت لو أموت قبل أن يأتي دوري. الكلب كان العامل المشترك بين الجميع، وفي الحقيقة رغم كم الرعب الذي يتعرضون له وهم ينتظرونه أن يفترسهم أو ينهش لحومهم، لكنهم ينتظرون دورهم أمام الكلب، لأن هذا يعني وبكل بساطة أن الخطوة التالية ستكون النوم فوق المرتبة المريحة لليلة خالية من العذاب مقابل ارتداء الجهاز. ويبدو أنه كان ينتظر هذه الليلة تحديدا، الليلة التي سأعرف بها بما سينتظرني، الليلة التي سيرتجف قلبي فيها مع كل صوت ومع كل حركة، الليلة التي سينتفض قلبي فيها لينخلع من مكانه وأنا أراه يهبط السلم الخشبي ببطء، وكأن السلم الخشبي هو الآخر يشعر بهلعي ويصر على مساعدة صاحبه فيصدر صوت صرير مزعج مع كل سلمة يهبطها صاحب رأس الخنزير. يمسك بيده علبة معدنية تشبه العلبة التي يحتفظ فيها العمال بأدواتهم، يقبع في وحشية وهو يقترب ليثير فزعي وخوفي، ولكي أكون صادقا فهو ينجح في الأمر. يقف أمامي وهو يتأمل ملامحي من خلف قناعه، يضع علبته المعدنية على الأرض بثقة بالغة وبطء كئيب، يتأملني مرة أخرى قبل أن يفتحها وينتقي منها مطرقة ضخمة، يتأملها ويتأملني قبل أن يقرر أنها ليست الأداة المطلوبة. يعود للبحث داخل علبته، وفي النهاية يجد ضالة، مجموعة من المسامير الحادة. يبتسم بثقة وهو يقف أمامي، يمط شفتيه في عدم اقتناع، ويعود للبحث مرة أخرى إلى أن يجد منشارا حادا. ويبدو أن الأمر أعجبه، لأنه قابع في فرح وهو يقف مرة أخرى. قرر أن يعامل جسدي معاملة الشاورما، أخذ يقطع شرائح نحيفة من لحمي وهو غير عابئ بصراخي: يضحك كالمجنون، بهستيريا مخيفة تجمد الدم في العروق، وكأنما يفعله شيء ممتع للغاية. صرخت وتألمت، بكيت وسببت، لكن بلا أي فائدة. كان مستمرا في تعذيبي لساعات طويلة وهو يضحك كالمجنون. كدت أفقد وعي أكثر من مرة، لكنه كان خبيرا فيما يفعل، يعرف ماذا يفعل ومتى يتوقف، يعرف مقدار الألم الذي سيسببه قبل أن يشرع حتى بالأمر. انتهى من مهمته، أمسك بقطعة قماش نظيفة أخرجها من جيب ملابسه التي اصطبغت بدمائي. شرع ينظف أدواته برفق وكأنهم أطفال صغار، ويضعهم بترتيب معين ونظام لا يتغير في العلبة المعدنية. سار حتى السلم الخشبي، لكنه توقف فجأة. خيط الدماء الذي يهبط من الجرح الكبير الموجود فوق حاجبي يعيق رؤيتي قليلا، لكنني على الأقل قادر على تمييز ما يحدث. وضع العلبة المعدنية أرضا وهو يصفع جبهته براحة يده، وكأنه يتذكر شيئا نساه. أمسك بعبوة بلاستيكية مليئة بسائل لم أتبين ماهيته، وصار نحوي ببطء. وقف أمامي وهو مستمر في الضحك الهستيري، فتح غطاء العبوة وسكبها فوقي، وكأن بركانا من الألم ثار في نفسي، وكأن أعصير الوجع هاجت لتمحو سلامي النفسي بالكامل. صرخت كما لم أصرخ من قبل، بكيت كما لم أبكي من قبل، وتوسلت إليه بكل الذل والمهانة التي عرفهم مخلوق في العالم بأسره. سكب علي عبوة من الكحول، السائل الذي أثار جروحي وحرر ألمي وتركني مهانا لا أستطيع التوقف عن البكاء. كان الألم أكبر من قدرتي على التحمل. من حسن حظي أن عقلي أدرك الأمر سريعا، أرسل إشارة واضحة لكل خلايا جسدي أن كفى، استسلموا، كفوا عن المقاومة، ولنخر فاقدي الوعي ونسمح للظلام أن يسيطر على كل الموجودات.